بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، درسنا معكم في هذه الإذاعة الطيبة، إذاعة طلاب العلم الشرعي، في كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بشرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، المولود عام 1346 والمتوفى عام 1429 هجرية رحمه الله رحمة واسعة، والذي خلف مؤلفات كثيرة، منها في العقيدة وغيرها. ومن مؤلفاته في العقيدة هذا الشرح لهذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد، كتاب التوحيد، والذي سماه شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى الشرح الموجز الممهد، الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد، الذي ألفه شيخ الإسلام محمد، وهو المقصود محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في مقدمة هذا الكتاب المبارك: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن التوحيد هو قاعدة الإسلام التي عليه يبنى، وشرطه الذي به يقبل، وبه تقبل الحسنات، وبه تغفر السيئات، وبه يدخل العبد الجنة، وبه ينجو من النار. ومن أجله وقعت الخصومة بين الرسل ومشركي العباد، ومن أجله جردت سيوف الجهاد، ومن أجله خلقت الجنة والنار. وهذا يدل أيها الإخوة على أهمية التوحيد في حياة المسلم، فعلى المسلم وعلى طالب العلم على وجه الخصوص أن يتعلم التوحيد ومسائله، ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه من ذلك. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: وبنقيضه وهو الشرك تحبط الأعمال. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكل ذنب من الذنوب مغفور إلا الشرك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وبالشرك يحرم العبد من الجنة ويتحتم عليه الخلود في النار. وما قدمه الشيخ رحمه الله في هذا الكلام من التحذير من الشرك يدل على خطورته، بل هو أعظم الذنوب على الإطلاق. وينبغي أن يعرف الإنسان المسلم أمثلة الشرك الأكبر وأمثلة الشرك الأصغر حتى يجتنبها، لقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في هذه المقدمة: لذلك فإن العناية بالتوحيد أهم المهمات وأوجب الواجبات، وتركه والإعراض عنه وعن تعلمه أعظم البليات. ومن أجل ذلك فإن الواجب على كل عبد أن يتعلمه، ويتعلم ما يناقضه وينافيه أو ينقصه ويقدح فيه. ولما كان، قال الشيخ: ولما كان من أحسن ما ألف فيه كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الذي جدد الله به عقيدة التوحيد في نجد في القرن 12 الهجري، بل هو مجدد لنجد وغيرها. وما العالم الإسلامي الذي يعيش لحظة وصحوة في هذا الموضوع، وإلا ثمر من ثمرات دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله التي بلغت الآفاق، ونفع الله تعالى بها المسلمين، ولم تقتصر على نجد فقط، بل اتسعت رقعتها خارج بلاد السعودية والحمد لله. فهذه دعوة ممتدة لدعوة الأنبياء والمرسلين الذين دعوا قومهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. ثم قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: وهو يحتوي، يعني كتاب التوحيد، وهو يحتوي على 66 بابا، وقد شرح من قبل بعض أبنائه، أبناء الشيخ محمد عبد الوهاب، من بعض أبنائه وأحفاده وتلامذته وغيرهم، وذلك لأهمية هذا الكتاب لما احتواه في هذا الموضوع من الآيات الشرعية والأحاديث النبوية التي تبين أهمية التوحيد ووجوب الحذر من الشرك. ثم قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: وقد طلب مني بعض طلاب العلم الحريصين أن أشرحه له، والمقصود به أخونا عبد الرحمن العنزي، كان يسمى بجائز فغير اسمه إلى هذا الاسم، اسم عبد الرحمن، فهو أول من قرأ هذا الكتاب على شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى مؤخرا، وإلا قد قرأ على هذا الكتاب قديما. قال الشيخ: ولم يقنع بقراءة الشروح القديمة، أي هذا الطالب وهو الشيخ عبد الرحمن العنزي، ولم يقنع بقراءة الشروح القديمة، بل أصر علي أن أملي عليه شرحا من عندي، فاستعنت بالله تعالى وأمليت عليه ما حضرني فكتب، وكان يعطي بعض المشايخ الراغبين في الخير والحريصين على نشر العلم ليكتبه على الكمبيوتر، وأنا بفضل الله تعالى الذي كتبت هذا الكتاب لشيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. قال الشيخ: وحين انقطع الأول وهو الشيخ عبد الرحمن لغيبة طويلة، وذلك تقريبا لمدة سنة عام كامل، واصل معي الثاني وهو محدثكم حسن دغريري على الطريقة الأولى، والحمد لله على التمام. ولقد أكملت هذا الكتاب مع شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى لما انقطع أخونا الشيخ عبد الرحمن العنزي من قراءة هذا الكتاب، فأردت أن أستغل الفرصة في إكمال هذا الكتاب، فأكملته على الشيخ بفضل الله تعالى. ثم عدت من أول ما كتبنا من هذا الكتاب، وأكملنا ما حصل فيه من نقص على بعض الآيات، على التعليق على بعض الآيات والأحاديث الواردة في كتاب التوحيد، وهذا فضل الله تعالى وحده، وذكرت هذا تحدثا بنعمة الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يجعله نافعا لنا جميعا. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: والمهم أنه قد جاء شرحا مفيدا مختصرا في بابه وافيا بالمقصود إن شاء الله. وقال الشيخ: وسميته الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد، والحمد لله على ذلك، ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص لما نأتي ونذر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتب هذه المقدمة الإمام المحدث الشيخ أحمد بن يحيى بن محمد شبير النجمي في 21/7/1425 هجرية. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، في مقدمة كتاب التوحيد: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. قال الإمام، قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله شارحا لهذه الآيات الكريمة والأحاديث النبوية قال الشيخ: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمنا. قال الشيخ: كتاب التوحيد. التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، والمقصود به توحيد الله عز وجل، أي تخصيصه بالعبادة وحده دون سواه، وذلك يكون نتيجة اعتقاد العبد بوحدانية الله عز وجل في ذاته وصفاته وأسمائه ونعوت جلاله المتضمن لاتصافه بالألوهية المطلقة لهذا الكون والتصرف المطلق فيه، وأنه هو المستحق لأن يوحده العباد بأفعالهم. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، علما بأن العبادة هي الحكمة التي خلق الله الجن والإنس من أجلها، فقال جل من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيها الإخوة، التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بأفعال الله كالخلق والرزق والإماتة والإحياء وغير ذلك مما يفعله الله عز وجل في خلقه. النوع الثاني: توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بأفعال العباد التي يفعلوها على وجه التقرب إلى الله تعالى من الصلاة والصيام والحج وغيرها، وهذا هو النوع الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وحصل الجهاد في سبيل الله لمقاتلة المشركين، كما قال الله تعالى: وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. والنوع الثالث من أنواع التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه من العيوب والنقائص التي نفاها سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: العوالم العاقلة ثلاثة: أولا عالم كله خير لا شر فيه وهم الملائكة، وثانيا عالم كله شر لا خير فيه وهم الشياطين، الثالث وعالم جبله الله على الخير والشر، والخير فيه أغلب، أي يكونون فيه شبيهين بالملائكة، وعالم آخر جبله الله على الخير والشر، والشر فيه أغلب، وهؤلاء يكونون شبيهين بالشياطين. فلذلك من صلح من بني آدم نقول كأنه ملك، ونقول من فسد من بني آدم نقول كأنه شيطان. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فعالم الجن والإنس هم الذين جبلهم الله على الخير والشر، خلقهم لعبادته، والشياطين نوع من الجن، ولكنهم تمردوا أي على الله وصاروا كلهم شرا، ولهذا قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لم يكلف الله عز وجل بالعبادة إلا الجن والإنس. فالشياطين هم من جنس الجن، أي هم من الجن، فالله خلق عالمي الإنس والجن، خلقهم للعبادة كما أخبر في هذه الآية، فمنهم من تحققت فيه العبادة وهم المؤمنون، ومنهم من لم تتحقق فيه أي العبادة بل كانوا معاندين ومكابرين وهم الكفار بجميع أنواعهم. وحسبنا أن نعلم أن الله خلقنا للعبادة، وأن الواجب علينا أن نحقق ما خلقنا الله من أجله، والعبادة هي طاعة مع خضوع وذلة لله الواحد القهار. يشعر العابد بأنه محتاج، يشعر العابد أي معها مع العبادة بأنه محتاج إلى الإله الذي عبده وهو الله جل جلاله، فيعبده مستشعرا حاجته إليه. ولما كانت الأمم يغلب عليها الجهل والخمول والنسيان والاشتغال بالدنيا الحاضرة والغفلة عن الدار الآخرة، بعث الله الرسل في كل أمة يبين لهم ما خلقوا له وما أوجدوا من أجله. قال الله جل من قائل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه بعث الرسل إلى العباد يأمرونهم بعبادة الله وحده واجتناب الطاغوت، والطاغوت هو مشتق من الطغيان. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت وكل ما تجاوز به العبد حده من معبود قلنا كالأصنام والأوثان، أو ما تجاوز به العبد حده من متبوع كالسحرة والكهان، أو مطاع كالعلماء والأمراء في معصية الله. قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فمن عبد مع الله فقد عبد بغير حق، ومن اتبع بأن قدم الناس متابعته على متابعة أوامر الله فقد اتبع بغير حق، ومن أطيع بأن ترك طاعة الله لطاعته فلقد أطيع بغير حق. وهذا هو المقصود من قول ابن القيم رحمه الله: الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. أيها الإخوة الفضلاء، لما انقطع الأنبياء بموتهم بقيت رسالتهم للناس، فجاء العلماء من بعدهم مجددون دعوة الأنبياء والمرسلين، ولذا أثنى الله تعالى عليه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: إنما أخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا دراما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وإن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، وإن العالم ليدعى في ملكوت السماء عظيما. كل هذه النصوص والآثار وغيرها تدل على فضل أهل العلم وأهل السنة المتمسكين بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، ولا سيما في زمن الفتن. فهؤلاء العلماء هم الذين جددوا دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ومن أولئكم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الذي جدد دعوة التوحيد في بلاد نجد وغيرها، وجاء العلماء من بعده من أبنائه وتلامذته إلى أن تقوم الساعة يجددون دعوة الأنبياء والمرسلين، فرضي الله عنهم ورحمهم وجزاهم الله تعالى عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ثم قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: المراد بقضى حكم، قلنا وألزم وأمر من معاني قضى. المراد به بقضى حكم وألزم وأمر. المراد بقضى ربك، وقضى ربك أي حكم حكما شرعيا، وهو القضاء الشرعي بأن لا يعبد الناس إلا إياه، أي الله عز وجل. أما القضاء الكوني فتقع فيه المخالفة لهذا القضاء، أي القضاء الشرعي. فالله سبحانه وتعالى قضى وجود الكفر والشرك كونا ومنعه شرعا، فهذا القضاء الذي أخبر الله عنه في هذه الآية المراد به الأمر الشرعي، وهو يوافق قوله سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أي بأنه أمر أمرا شرعيا بعبادته وحده دون سواه، وهو التوحيد الذي بعثت به الرسل. فامتثل لأمر الله في القضاء الشرعي عباد الله المؤمنين بتوحيدهم لله تعالى، وبقي على كفرهم وضلالهم وشركهم من كتب الله عز وجل عليه القضاء الكوني أن يحيا على الكفر وأن يموت على الشرك والعياذ بالله. ثم قال تعالى: وبالوالدين إحسانا، قلنا الإحسان ضد الإساءة، قال شيخنا أي إحسانا إليهما أي إلى الوالدين لأنهما أحسن إليك أيها العبد. والكلام على بر الوالدين وطاعتهما يأتي بعد الأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المنعم المتفضل، وأعظم الناس عليك نعمة بعد الله هما والداك اللذان ربياك وأنعما عليك بالراعة والسكن في حضنهما، وتعبا من أجلك وسهرا لراحتك. وفي الآية الأخرى وهي آية النساء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فهذا اقتران الأمر بالعبادة بالنهي عن الشرك حتى ولو شيئا يسيرا. أيها الإخوة الفضلاء، يجب على المسلم أن يحذر من الشرك صغيره وكبيره، وإن الشرك الأصغر أعظم من أي كبيرة، أعظم من القتل وأعظم من الزنا وأعظم من سائر الكبائر التي ذكر أهل العلم أن الكبيرة معناها هي كل ذنب رتب الله تعالى عليه عقوبة في الدنيا أو في الآخرة. والإحسان إلى الوالدين قرن الله تعالى قرن الله تعالى عبادة الله الإحسان للوالدين بعبادة الله وحده، لأن الوالدان أحسنا إلى الولد فهما اعتنى بالولد تربية خاصة، والله عز وجل اعتنى بالخلق كلهم صغيرهم وكبيرهم جنهم وإنسهم عالمهم العلو والسفلي وغيرهم تربية عامة، فلذلك قرن الله تعالى طاعة الوالدين بطاعة الله تعالى في قوله تعالى وكذا ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فقوله تعالى ولا تشركوا به شيئا، قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي نهي عن الشرك كله قليله وكثيره صغيره وكبيره، لأنه نكرة أي شيئا لأنه نكرة في سياق النهي، فهي تعم أنواع الشركيات جميعها صغيرها وكبيرها، فيجب على المسلم كما تقدم الحذر من الشرك. وقوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى ألا تشركوا به شيئا إلى قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، فهذه الآيات وغيرها قد تواردت على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وهذا هو ما بعثت به جميع الرسل من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اعتنوا بهذا الجانب بجانب التوحيد، وإذا جاء في الحديث الأنبياء أبناء علات أمهاتهم شتى وأبوهم واحد، أمهاتهم شتى يعني الشرائع الأنبياء مختلفة وأبوهم واحد وهو الدعوة إلى التوحيد، فما من نبي إلا جاء معلما لقومه أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله فالمناهي العشر التي وردت في آخر سورة الأنعام أولها الشرك بالله، وشرك عظيم لأنه محرم على صاحبه دخول الجنة ومحتم عليه دخول النار والخلود فيها، فقدم أعظم وصية وهو العناية بالتوحيد والحذر من الشرك لأنها من أعظم الوصايا العشر التي ذكرت في آخر سورة الأنعام. ثم قال الشيخ أحمد بن النجم رحمه الله أما قول ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمة فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، فأخبر أن تلك الوصية التي أمر الله سبحانه وتعالى بأن يتلوها على أمته المبتدئة بالنهي عن الشرك والمنتهية بالاستقامة على الصراط المستقيم يجب أن نعيرها اهتماما عظيما ونعرفها حق المعرفة، لأن الله عز وجل صدرها بقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وهذا خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فجعل الله تعالى هذه الآيات على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لتنتبه الأمة ولتعمل بهذه الوصايا العشر، فذكر المناهي العشر وأولها وأعظمها الشرك بالله. ثم آخر ما في هذا الباب حديث معاذ بن جبل قال الشيخ أحمد بن النجم رحمه الله. أما حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله تعالى ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الحديث. الخلاصة يقول الشيخ أن حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا يفردوه بالعبادة ويبتعدوا عن الشرك به، ثم إذا هم حققوا هذا الأمر أي أنهم وحدوا الله تعالى في جميع عباداتهم ولم يحصل منهم بالله ولم يحصل منهم شرك أكبر ولا أصغر ولا خفي وتركوا الشرك صغيره وكبيره، فإن حقهم عليه سبحانه وتعالى ألا يعذبهم، وهذا الحق من الله تعالى لعباده حق تفضل وإكرام وإنعام. أما حق الله على العباد فهو حق واجب عليهم أن يفعلوه، فمن مات وهو لا يشرك بالله شيئا فقد وعده الله بأن لا يعذبه، أي لا يعذبه بنار الكفار والمشركين التي يخلد أصحابها فيها، وذلك إذا مات الإنسان على التوحيد ومات ولم يشرك بالله شيئا ولكنه مات على بعض الكبائر كالزنا والسرقة وغيرها ولم يتم من ذلك، فإنه إن شاء الله تعالى عذبه بسبب ذنوبه، وإن شاء الله تعالى رحمه بفضل الله تعالى ثم بعناية ذلكم العاصي بتوحيد الله وعدم الشرك بالله تعالى. أما إن مات على التوحيد ولكن عنده كبائر اكتظت، يقول الشيخ أما إن مات على التوحيد ولكنه عنده كبائر اكتظت حكمة الله أن يعذب بها، فإنه لا يعذب بنار المشركين بل يعذب بنار الموحدين، ثم يخرج منها أي من نار جهنم ويدخل الجنة، وذلك بسبب عنايته بالتوحيد وعدم الشرك به. أما لو مات على الشرك الأكبر فإنه ليس له حظ في رحمة الله، كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم قال شيخنا أحمد بن النجم رحمه الله والأمر في ذلك إلى الله فهو المالك للعباد، أي إن مات الإنسان على شيء من الكبائر ولم يتب منها قبل الممات فإن أمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. والأمر في ذلك إلى الله فهو المالك للعباد والمتصرف فيهم، علما بأن هذا الحق الذي وعد الله به، أي في هذا الحديث علما بأن هذا الحق الذي وعد الله به عباده إنهم عبدوه هو حق التزمه على نفسه وهو حق تفضل وليس واجب على الله، لأن الله تعالى يقول على لسان عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا الحق الذي وعده الله به عبادة إنهم عبدوه هو حق التزمه على نفسه ووعد به عبادة ولم يلزمه به أحد، ولذلك نقول إن هذا الحق حق أوجبه الله على نفسه وهو حق التفضل والإنعام، إن هذا الحق حق أوجبه الله على نفسه هو لم يوجبه عليه غيره، بل أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى من باب التكريم للمؤمنين الذين يموتون على التوحيد ويسلمون من الشرك بالله تعالى، فإنه من باب التكريم لهم جعل ذلك الحق عليه لهم من باب التكريم لهم كما تقدم، وليس هذا الحق من العباد، وإنما هو حق من الله تفضل به على عباده المؤمنين الموحدين، ولذلك نقول إن هذا الحق حق أوجبه الله على نفسه هو ولم يجبه عليه غيره، ووعد به عباده إنهم عبدوه ووحدوه دون سواه. وهذا، ونسأل الله تعالى في ختام هذا الدرس أن يوفقنا وإياكم لما يحبه الله ويرضاه، ونجعلنا وإياكم من أهل التوحيد الخالص، ونميتنا وإياكم عليه، ونجنبنا وإياكم الشرك بالله تعالى والبدع وسائر الذنوب والمعاصي، ونجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، وننجينا وإياكم من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.